الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الكلام عن كتاب النكاح، أو بعبارة أوسع وأشمل إلى الكلام عن قسم النكاح من أقسام الفقه، وهو ما يسميه بعض المعاصرين بفقه الأسرة، ويسميه بعضهم الأحوال الشخصية. ونتكلم إن شاء الله في فقه الأسرة عن جانبين: الجانب الأول جانب اجتماع الأسرة وتكوينها، وذلك بالنكاح، والثاني ما الفراق بالخلع أو بالطلاق ونحوه. نعم. أما بالنسبة للنكاح، فالسؤال يقول: ما حكم النكاح؟ هل يجب عليك الزواج ولا يستحب ولا يباح؟ نقول: النكاح الأصل فيه الاستحباب، وأنه سنة من سنن المرسلين، لكنه يكون واجبا في حق من يخاف على نفسه الحرام بتركه. إنسان عنده شهوة شديدة يقول: الفتن يعني تحيط به، وإذا لم يتزوج يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، يكون النكاح في حقه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نبدأ بالكلام عن الخطبة. الخطبة يجوز للإنسان أن ينكح من شاء من النساء، غير طبعا المحرمات من النكاح، لكن هناك ثلاثة أصناف من النساء لا تجوز خطبتها: إما مطلقا أو تصريحا. طيب، الأول عندنا الرجعية، المطلقة الرجعية. ما معنى المطلقة الرجعية؟ امرأة دخل بها زوجها طلقها طلقة واحدة بغير عوض، هذه مطلقة رجعية. بعد ما طلقت زوجها طلقها طلقة واحدة، جاء شخص يريد أن يخطبها، يجوز؟ نقول: لا يجوز، لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية زوجة في جميع الأحكام. الرجل يتطلق زوجته طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض، فهذه زوجة في جميع الأحكام، يجب عليها أن ينفق عليها وتبقى في بيته وتتجمل له كل الأحكام، إلا أنه لا قسم لها. الثاني من حالات تحريم الخطبة: الخطبة المعتدة غير الرجعية. هل يجوز خطبة المعتدة غير الرجعية؟ نقول: المعتدة غير الرجعية لا يجوز خطبتها تصريحا، ويجوز تعريضا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء، مثل المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا، فهذه يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. مثل التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، ويقول: والله أنا أبحث عن زوجة صالحة مثلك، فهذا تعريض. وأما التصريح أن يقول: إني أريد النكاح أو الخطبة، فهذا لا يجوز. الثالث من حالات تحريم الخطبة: خطبة الرجل على خطبة أخيه، وهذه لها أحوال. إذا خطب الرجل امرأة، فإما أن يوافق له، يقول: خلاص موافقين، لكن مثلا يتواعدون في يوم معين لإتمام النكاح أو نحو ذلك، فهذا من خطب على خطبته لا يجوز. لكن لو ردوه قالوا غير موافقين، هل يجوز إنسان يخطب بعده؟ نقول: نعم يجوز ذلك. في مسألة تتعلق بالنظر إلى المخطوبة، وهو أن النظر إلى المخطوبة جائز بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يغلب على ظنه إجابته للنكاح. أما لو كان الشخص يعرف أنه ما يزوجونه، فالإنسان قد يكون مثلا يعرف أن فلان ما يزوج بنته إلا إذا كان الخاطب غنيا، مثل بنت وزير ولا رجل من الأثرياء، جاء أحد الفقراء المساكين يخطبها، يعرف أنه ما يزوجونه أبدا، فهل يجوز أن يتخبأ لها وينظر يقول أبغى أخطبها؟ يقول: لا، لابد أن يغلب على ظنها أنه يجاب. الثاني عدم الخلوة، فجواز النظر إلى المخطوبة لا يعني جواز الخلوة بها. الثالث أن يقتصر في النظر على ما يظهر غالبا، يعني ما الذي يجوز أن ينظر إليه؟ الوجه والكفين والشعر. المذهب أنه يجوز أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، مثل الوجه والكفين والقدمين والشعر والرقبة ونحو ذلك، هذا الذي ذكروه. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى أركان النكاح. النكاح له ثلاثة أركان: الأول الزوج، الثاني الزوجة، والثالث التزويج. زوج وزوجة وتزويج. ناكح ومنكوحة ومنكح به. أما بالنسبة للزوج فيشترط أن يكون ذكرا معينا راضيا خاليا من الموانع. أما الذكر فهذا واضح، وكذلك كونه معينا. كيف يعني معين؟ يعني لو جاء مثلا اثنين من الشباب ذهبوا إلى رجل عنده بنات، قالوا والله نحن نبحث عن زوجة صالحة وسمعنا أن عندك بنات، قال زوجت بنتي الكبرى أحدكما، أسرع واحد قال قبلت، تم النكاح ولا ما تم؟ ما تم. لماذا؟ لأن هنا الزوج غير معين، لابد يقول زوجتك يا فلان، ما يقول زوجت واحد منكم. واضح؟ طيب. والثالث أن يكون راضيا، فلا يصح إجبار الشخص على النكاح إلا أن الصغير والمجنون يجوز لوليه للأب أن يزوج موليه إذا كان صغيرا. الرابع أن يكون خاليا من الموانع. كيف خالي موانع؟ يعني ليس محرما لهذه المرأة. وهل يشترط أن يكون الزوجان مسلمين، ولا لو تزوج كافر من كافرة يحكم بصحة النكاح؟ نقول لا يشترط إسلام الزوجين، فزواج الكفار، وهذا الباب يبوب عليه الفقهاء بقولهم باب نكاح الكفار، فنكاح الكفار بعضهم من بعض يحكم بصحته ولو عقدوه على وجه لا يصح في شريعتنا. يعني هم في شريعتهم مثلا لا يرون أنه لازم من الشهود، تلقاه يزوج أو لا يرون الولي أو غير ذلك من المسائل، فتزوجوا وساروا في هذا الأمر على صحة النكاح. طيب أتوا بأولاد أو نحو ذلك، هل نتعامل مع هذا النكاح خاصة إذا كانوا أهل ذمة مواطنين في دولة إسلامية؟ يتعامل مع هذا النكاح أنه نكاح صحيح ولا نكاح باطل؟ صحيح، ويقرون عليه. طيب إذا ترافعوا إلى القاضي المسلم، نقول إذا ترافعوا إلى القاضي المسلم قبل عقد النكاح وطلبوا منه أن يعقد لهم النكاح، لا يعقده إلا وفق الشريعة. جيد. طيب إذا ترافعوا إلى القاضي المسلم بعد عقد النكاح في قضية خلاف في قضية زوجية مثلا، المرأة تطالب الزوج بالنفقة، هل القاضي يلزمه أن ينظر يقول والله أنتم عقدتم النكاح بولي ولا بدون ولي؟ نقول لا، ما دام عقدوه واعتقدوا هم يعتقدون صحته في دينهم فإنهم لا ينظر إلى ما سوى ذلك. طيب إذا أسلم الزوجان، الرجال هم وزوجته جاءوا عندكم في المكتب التعاوني قال والله نريد أن ندخل في الإسلام، قالوا بسم الله قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله هو وزوجته، قالوا ذلك في مجلس واحد. طيب دخلوا في الإسلام، يبقى النكاح؟ يبقى النكاح، حتى لو كان هذا النكاح تزوجوا أيام الكفر من غير ولي، حتى لو كان لو تزوجوا بدون شهود، نقول إذا كانوا هم يعتقدون صحته في دينهم يقرون عليه ولا ينظر إلى الماضي، لكن ينظر إلى الحاضر. كيف يعني؟ يعني لو كانت هذه أخته من الرضاع وعندهم في دينهم ما في تحريم بالرضاع مثلا، لا يعتقدون المحارم بالنسب، ما يعتقدون المحارم بالرضاع، وجاء وقالوا والله هذه أختي من الرضاع رضعوا سويا، يقرون ولا يفرق بينهما؟ نقول يفرق بينهما. إذن ينظر في الوضع الحاضر الآن، الوضع الحاضر لا، لكن الماضي فإنه لا ينظر إليه. واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل إلى شروط الزوجة. يشترط أن تكون أنثى، هذا واضح، معينة. فلو قال زوجتك إحدى بناتي، يقول لا يصح ذلك حتى يعين، يقول زوجتك بنتي فلانة، إما يعينها بالاسم فلان أو يعينها بالوصف، يقول أكبر بناتي أو أصغر بناتي، أو يعينها بالإشارة يقول زوجتك بنتي هذه. الثالث أن تكون خالية من الموانع وهي المحرمية ستأتي. الرابع أن تكون راضية، وهذا في المجمل في الجملة، لكن يجوز إجباره، يجوز أن يجبر الولي موليته على النكاح إذا كانت صغيرة أو بكرا. الصغيرة والبكر يجوز إجبارها على النكاح، لكن لا يجبرها على النكاح إلا الأب، وهذا يذكره الفقهاء ومذهب كثير من أهل العلم، لأن كان الأب والولي يطلب وينشد مصلحة بنته، والبكر تستحي أن توافق أو ترفض، وفي نفس الوقت هي ما تعرف الرجال وأمورهم الأصلح لها. أما نسأل الله السلام إذا صار الولي أو الأب يزوج بنته من غير الكفء طلبا للمال، فهذا يعني نسأل الله السلامة خان الأمانة، وينبغي أن يعني يعاد النظر في ولايته. لكن من حيث الأصل نقول إذا أجبر الأب بنته يعني زوجها بدون رضاها البكر أو الصغير هذا يصح، أما الصغير فهذا واضح، وأما البكر فهذا فيه خلاف مشهور عند أهل العلم، والحكم هذا مختص.